من صفحة العاشر الجزء الأول صفحة 372. النوع الثالث عشر المعرفة بمفاخرات الأمم ومنافراتهم وما جرى بينهم في ذلك من المحاورات والمراجعات والمناقضات، وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان وجه احتياج الكاتب إلى ذلك لإخفاء أنه تعين على الكاتب معرفة المفاخرات الواقعة بينهم من معرفة وجوه الافتخار التي يمدح بمثلها، مما يستعان بمثله على المدح والإطراء الواقع في الولايات، وما يفضل به كل واحد من البلغاء على قسمه، وما يرد عليه من الأجوبة المبطلة له لينسج على منوال ذلك فيما يرد عليه من المخاطبات والمكاتبات عند دعاية ضرورته إليه واحتياجه إلى إراده. المقصد الثاني في ذكر أموذج من المفاخرات والمنافرات ينسج على منواله. فأما المفاخرات فمنها ما روي أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من بني تميم سنة الوفود بعد فتح مكة، فيها عطارد بن حاجب ابن ذرارة ابن عد التميمي وقيس ابن عاصم وقيس ابن الحارث ونعيم ابن زيد وعتبة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر والأقرع ابن حابس في لهفهم في لهفهم ولفيتهم، ودخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أن أخرج إلينا يا محمد. فتعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم فقالوا يا محمد جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووابلنا أموالا عظاما نفعل منها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثر عددا وأشد عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولى فضلهم؟ فمن فخرنا فليعدد مثل ما عددناه، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا تنحينا عن الإكثار. وأقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، وأمر أفضل من وأمر فضل من أفضل من أمرنا. ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس الخزرجي قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت بن قيس فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قد إلا من فعله، ثم كان من قدرتي أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه واتمنه على خلقه وكان خيرة من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المجاهرون المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها وخير الناس في عالم، ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله متع بماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. فقام الزبرقان ابن بدر التميمي فقال نحن الكرام فلا حي يفاخرنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، وهي أبيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت قم فأجب الرجل فيما قال. فقال حسان رضي الله عنه إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع، إن كان في الناس سابقون إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يهون ما رقعوا، أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذ تفاوتت الأهواء والشيع، وهي أبيات. ويروى أن الزبرقان ابن بدر قال أتيناك فيما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم، فإنها فروع الناس في كل موطني وإن ليس في أرض الحجاز كدارني، وإنها بدور العالمين إذا انتقوا ونضرب رأس القصائد المتفاقم، وإن لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد وبأرض الأعاجم. فقام حسان بن ثابت فأجابه فقال: هل المجد إلا سؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم؟ نصرنا وأوينا النبي محمدا على أنف راد من معدن وراغم. نصرناه لما حل وسط ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم. جعلناه بيننا دونه وبناتنا وطبنا له نفسا بفيء المغانم. ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم. ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم. بني دار لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم. هبتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم. فإن كنتم جئتم لحقن دماءكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس وأبى: إن هذا الرجل مراد لخطيبه أخطب من خطيبنا ولا شاعره أشعر من شاعرنا ولا أصواته أعلى من أصواتنا فأسلموا وأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوائزهم. ففي هذا الوقت نزل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم. قل: وهذه مقابلة ظاهرة وتجاهل فاحش من بني تميم حيث طالبوا المفاخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل العرب على اختلاف شعوبهم وتتابع قبائلهم معترفين لبني هاشم بالسبق في الشرف والتقدم في الفضل مع فضل الله مع ما فضل الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وخصه به من رفيع الشرف الذي لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك كان مقرب. وقد تعرض أبو نواس في بعض أشعار المديح لمدح بني تميم وبالغ في فخرهم فأفحش فقال: خزيمة خير من خير بني خادم وخادم خير بني دارم ودارم خير تميم وما مثل تميم في بني آدم. ونقبه عليه الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس اليعمري فقال رحمه الله فأجاد القول وفاز بالقدح المعلق فقال: محمد خير بني هاشم فمن تميم وبني دارم وهاشم خير قريش وما مثل قريش في بني آدم. وهو مأخوذ من قول الأول: قريش خيار بني آدم وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم أحمد رسول الإله إلى العالم. وإليه ينظر قول ابن عريسة: لله مما قد برى صفوة وصفوة الخلق بني هاشم وصفوة الصفوة من بينهم محمد النور أبو القاسم. وقد أنصف إسحاق ابن إبراهيم المصلي حيث قال: إذا مضر الحمراء كانت أورمتي وقام بنصر خازم وابن خازم عطست بأمس شامخ وتناولت يداي الثريا قاعد غير قائم. فإنه جعل مضر التي هي أرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل فخره وقعدت سؤدده فأصاب الفخر في قوله وفاز بالشعر بالشرف في شعره.